أنا شاب أقيم في الرياض منذ سنين، أصلي وأصوم وأقوم بكل شيء فرضه الإسلام على المسلمين، ولكن قال لي صديق إن النية في الصلاة لازمة، معناها تقول نويت أصلي فرض كذا، وقد سمعت من بعض المشايخ يقولون إن النية ليست واجبة، أفيدونا بالإجابة الشافية. الجواب: النية عمل من أعمال القلب، وهي عبادة من العبادات، ولا أعلم نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوليا ولا فعليا أنه أمر بها أو أنه فعلها، وكذلك خلفاؤه من بعده وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وإنما كان الشخص إذا أراد أن يدخل في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ناويا بقلبه ما يريد أن يصليه، ولا يقول قبل تكبيرة الإحرام: نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات فرضا لله تعالى مقتديا بهذا الإمام. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالتلفظ بالنية عند تكبيرة الإحرام مثلا هذا عمل مردود لعدم وجود الدليل الدال عليه، وبالله التوفيق. شكرا، أثابكم الله.